تفسير الآية 36 من سورة الصافات، يقول تعالى: ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، أي ويقول المشركون وهم الذين عبدوا غيره تعالى كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، من شدة تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم عندما يدعون لكي يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بها، أي لكي يعبدوا الله وحده ويتمسكوا ويعملوا بأخلاق الإسلام، يقولون: هل نترك الآلهة التي نعبدها؟ برجاء مراجعة معنى العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ويقصدون بذلك لعنهم الله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون تمام العلم أنه هو الصادق الأمين، كما كان يطلقون عليه ذلك هم بأنفسهم، وأنه هو أحسنهم خلقا، ويعلمون تماما بداخل عقولهم أنه ليس بشاعر، وأن القرآن العظيم ليس بشعر، لأن للشعر أسلوبا هم أعلم الناس به، كما أنه بالقطع ليس مجنونا، لأن للمجنون صفات يعرفها الجميع كالتخريف وعدم الإدراك وسوء التصرف ونحو ذلك، ولكن السبب في أقوالهم وأفعالهم هذه هو أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.